حصريا على موقع djkimo.com. معنديش فكرة دول ازاي نسوني عايش، وكل ما برجع تاني بحس اني غريب، بقيت دايما بسأل نفسي ازاي كانوا بياعي، وبقل نفسي في النوم يفضلوا بعيد، احتجت حد جنبي نور لي الطريق، ليه كل حد انا دايما ببقى خسارة فيه، نفسي كل حد سب ما يرجعليش، علشان دايما بيسيب جروح ما بتداويش. انا ما بقتش احس بفرق، لا انا ما بقتش احس بحاجه، كاني سايب مشاعري في تلج كانها بقت عاده، لا لا ما تامنش لحد وتقول يا ريتك عملت حسابه، اخاف احكي لك وما تصدقش انا بنت العالم كدابة. ايه اللي فات اسأل نفسي ايه اللي صابني، انا الفترة دي بتخبط فيه بتسحب من طاقتي، ايوم بتبص قلوب بتخلي محتاج تصفي، عملت اللي علي بس ده مش بيرد، احتجت حد جنبي نور لي الطريق، لكل حد انا دايما ببقى خسارة فيه، بنفسي كل حد سب ما يرجعليش، عشان دايما بيسيب وروح ما بتداويش. انا ما بقتش احس بفرق، لا انا ما بقتش احس بحاجة، كاني سايب مشاعري في تلج كأنها بقت عادة، لا لا ما تأمنش الحد وتقول يا ريتك عملت حسابه، خاف احكي لك وما تصدقش انا بنت العالم كدابة كدابة، انا بنت العالم كدابة كدابة. حصرياً على موقع djkimo.com.